بايع ولم يحتج وما قال أنا منصوص علي، فهذا دليل على أن الإمام علي يسلم بالشورى، ولو كان لا يسلم بالشورى لاحتج على القوم وقال لهم الشورى غير صحيحة وأنا رجل منصوص علي. هذا الدليل واضح الفساد. أولا، الإمام علي لماذا بايع؟ هل بايع الأول لأنه يرى الأول أحق بالخلافة، أو بايع الأول لأنه يرى أن الأمر شورى؟ وإنما بايع الأول حفظا للإسلام وحفظا لبقاء الإسلام. تصور أن الإمام علي لو ما بايع، تصور أن الإمام علي لو لم يبايع الأول وبقي مصرا، أما كان يحدث اختلاف في الأمة؟ أما كانت تحدث فتنة بين الأمة؟ أما كان الإسلام يتعثر في مسيرته؟ أما كان الإسلام يكون قاصرا ولا تحصل فتوحات ولا يحصل انتشار ولا يحصل للإسلام دولة ولا كيان؟ الإمام علي انطلاقا من المحافظة على مصلحة الإسلام ومن المحافظة على مسيرة الإسلام ومن المحافظة على عدم الفتنة وعلى عدم الاختلاف بايع وتنازل عن حقه حفظا لمصلحة الإسلام وحفظا لبيضة الإسلام. ولذلك يقول في نهج البلاغة: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين. مدام أمور المسلمين سالمة أنا أسلم، أتنازل عن حقي. المهم أمور المسلمين سالمة، المهم الإسلام يسلم ويبقى، أنا أسلم. لأسلمن ما سلمت أمور